رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي أنه يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها الحجاج بالغدو إلى منى، ويعلمهم ما أمامهم من المناسك، ويخرج بهم في اليوم الثامن إلى منى ويبيتون بها، فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات، وقبل أن يدخلوا عرفات يذهبون إلى مسجد نمرة حتى تزول الشمس، وبعد ذلك يصلون والظهر والعصر جمع تقديم، وبعد الصلاة والخطبة يذهبون إلى عرفة ويقفون فيها إلى الغروب، ويذكرون الله تعالى ويدعونه ويكثرون التهليل. فإذا غربت الشمس في يوم التاسع من ذي الحجة وبعد الوقوف بعرفة قصدوا مزدلفة، ينتقلون من عرفة إلى مزدلفة، مارين على طريق المأزمين وهو بين الجبلين، ويمشون وعليهم السكينة والوقار إلا إذا وجدوا فرجة ومتسعا فإنهم يسرعون فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرجة نص، أي أسرع مشي ناقته. ومزدلفة مشتقة من الازدلاف وهو التقرب، لأن الحجاج يتقربون منها إلى منى، والازدلاف التقرب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت. وقيل لأن الناس يجتمعون بها، يعني سميت مزدلفة لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع هو الازدلاف، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين أي جمعناهم. وقيل أي في سبب تسميتها بالمزدلفة، قيل لمجيء الناس إليها في زلف من الليل، أي في ساعات من الليل، وتسمى المزدلفة أيضا جمعا، وسميت بذلك لاجتماع الناس بها. ويؤخرون صلاة المغرب لأنهم سينطلقون من عرفة بعد غروب الشمس، فيؤخرون صلاة المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمع تأخير، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. وهذا أي تأخير المغرب إلى وقت العشاء وصلاة جمع التأخير إن أمنوا فوات وقت اختيار العشاء، ووقت الاختيار في صلاة العشاء كما ذكرنا عند الكلام على مواقيت الصلاة هو الثلث الأول من الليل. يوجد عندنا بالصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز وقت كراهة وقت حرمة، فوقت الفضيلة في صلاة العشاء هو أن يصلوا على وقتها في المسجد مع الإمام، ووقت الاختيار إلى ثلث الليل، فيذهبون إلى المزدلفة ويؤخرون المغرب إلى صلاة العشاء ويجمعون جمع تأخير في المزدلفة، إن أمنوا فوات وقت الاختيار في صلاة العشاء لأن كان الطريق متسعا. وأما إذا عرفوا بأنهم سوف لا يتمكنون من صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة في وقت الاختيار في صلاة العشاء فيصلونها في الطريق حفاظا على فضيلة الوقت، لأنه من المحتمل أن لا يصلوا إلا مع الفجر أو قبل الفجر بقليل، فيفوت وقت الاختيار ويفوت حتى وقت الجواز في بعض الحالات حسب الزحام وشدة الناس في هذه الأيام، فكثير من الناس ما يصلون إلا متأخرين. وبناء على ذلك إذا عرفوا أنهم سيصلون مزدلفة ويتمكنون فيها من صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير في وقت الاختيار فهذا هو الأفضل. وأما إذا عرفوا بأن وقت الاختيار سيفوت ففي هذه الحالة يصلون المغرب والعشاء في الطريق جمع تأخير في وقت الاختيار في صلاة العشاء، كما نص عليه القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا. بالنسبة للوقوف بعرفة، ما هو الواجب الذي يجب على الإنسان أن يفعله من حيث الوقوف؟ ما هو الزمن الذي يجب عليه أن يستغرقه في عرفة؟ قال واجب الوقوف بعرفة حضوره أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة، مطلق الحضور يجعل الإنسان قد شهد الموقف ويجعله واقفا بعرفة ويجعله مدركا بالحج. بأي جزء من أجزاء عرفة وقف فإنه يعتبر مدركا بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أي في أي مكان وقف الإنسان فإنه يجزئ، رواه مسلم. وأما الدليل على وجوب الوقوف فما رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع أي ليلة مزدلفة، لأننا سمينا مزدلفة جمع، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، يعني أنه لا يشترط أن يقف من بعد الزوال إلى الفجر، ففي أي وقت من الأوقات جاء إلى عرفة ما دام الفجر لم يطلع فإنه يعتبر قد أدرك عرفة. الحج عرفة لأن كل المناسك يمكن أن تتدارك، الطواف طواف الركن طواف القدوم ليس بركن كما مر معنا وليس بفرض، طواف الإفاضة يمكن تأخيره والسعي يمكن تأخيره، وبناء على ذلك هذان الأمران يمكن للإنسان أن يتداركهما في أي وقت، ولكن عرفة له زمن معين، فإذا فات فات الحج، فمن أدرك عرفة أدرك الحج لأنه بإمكانه أن يتدارك بقية الأركان، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج لأنه المقصود الأعظم من الحج. فإذا في أي زمن في أي وقت من الأوقات من زوال الشمس من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر من ذي الحجة، في أي وقت من الأوقات ما بين هذين الزمنين يستطيع الإنسان أن يقف بعرفة ويعتبر أنه أدرك الحج. الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وإن كان مارا في طلب آبق، له عبد آبق أو جمل ناد أو شارد وكان يتبعه ليصيده أو ليمسكه، فمر بعرفة يعتبر مارا بالموقف، يعتبر مارا بعرفة يعتبر حاجا، لكن بالشروط طبعا، بشرط كونه محرما، إذا كان محرما لابسا ثياب إحرام مستعدا بمجرد مروره، مروره هذا كافي لأن يجعله قد أدرك عرفة، بشرط كونه محرما أهلا للعبادة، شرط أن يكون إنسان محرم وأن يكون أهل للعبادة بأن يكون صاحيا عاقلا ليس مجنونا، لا مغمى عليه جميع الوقت. إذا كان الإنسان مغمى عليه جميع الوقت من قبل الزواج إلى ما بعد الفجر، ذهب إلى عرفة ولكنه أغمي عليه قبل الزواج واستمر في إغمائه إلى أن طلع الفجر، فهذا لا يعتبر مدركا لعرفة ولا يعتبر مدركا للحج لعدم أهليته للعبادة. ونظير هذا ما مر معنا في مباحث الصيام، أن الإنسان إذا أغمي عليه قبل الفجر واستمر في الإغماء طيلة الوقت إلى أن أذن المغرب فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولكنه لو صح في أي جزء من أجزاء النهار فإنه يعتبر مدركا للصيام. وكذلك هنا لو صح في أي جزء من أجزاء هذا الزمن الممتد من الزوال إلى طلوع الفجر فإنه يعتبر مدركا للوقوف بعرفة. والمراد بعدم الإجزاء أي إذا أغمي عليه فإنه لا يجزئه هذا الوقوف، قال أنه لا يقع فرضا ولكن يصح حجهم نفلا كما صرح به الإمام الرافعي والإمام النووي رحمهما الله تعالى، قال كما صرح به الشيخان، والشيخان إذا أطلقا في المذهب عندنا فإن هذا الإطلاق ينصرف إلى الإمام الرافعي والإمام النووي فهما شيخا المذهب وهما اللذان حررا. وأما النوم هل يضر؟ قال لا يضر النوم في الحج كما لا يضر النوم في الصيام، لأن النائم بإمكانه أن يصحو بينما المغمى عليه ليس بإمكانه أن يصحو وليست عنده القدرة على أن يصحو، ولذلك قال لا بأس بالنوم ولو كان النوم مستغرقا جميع الوقت كما مر معنا في الصيام، ولكن الإنسان الذي ذهب للعبادة كما ذكرنا في الدرس الماضي لا ينام، لأنه يكون مشغولا بذكر الله تعالى وبالتلبية وغير ذلك. أما إذا نام على افتراض أنه نام فإن حجه صحيح ما دام نائما بعرفة. ووقت الوقوف من حين الزوال للشمس يوم عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، ولذلك يبتدئ الوقوف من الزمن الذي وقف به النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال. قال وتابعه أهل الأمصار على ذلك إلى يومنا هذا، أي أن الوقوف يبتدئ من الزوال، من حين زوال الشمس عن كبد السماء، أي ببداية وقت الظهر. وفي وجه في المذهب عندنا لبعض الأصحاب أن الوقوف يبتدئ من بعد الزوال، لكن هل من بعد الزوال مباشرة أم من بعد مضي وقت يمكن للإنسان فيه أن يصلي الظهر والعصر جمعا مع الخطبتين؟ نحن عندنا في الأضحية إذا أراد الإنسان أن يضحي لا يجوز له أن يضحي قبل الخطبة، فلنفترض أنه لم يحضر الخطبة ولم يحضر صلاة العيد، هل يستطيع أن يضحي بعد الفجر أو بعد الشروق؟ قال ما يستطيع أن يضحي، لابد أن ينتظر زمنا بمقدار الصلاة والخطبة سواء حضر خطبة أم لم يحضرها. فلو ذبح قبل ذلك يعتبر لحما قربه لأهله ولا يعتبر أضحية، إذن لابد من مرور زمن الصلاة والخطبة وبعد ذلك يدخل وقت الأضحية. بعض الأصحاب عندنا في المذهب قاس الوقوف بعرفة على ذلك، قالوا هناك اشترط مرور زمن يكفي للصلاة وللخطبة، وهنا أيضا ما يبدأ وقت الوقوف بعرفة من مجرد الزوال، وإنما يشترط فيه أن يمر وقت يتسع لأداء صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا مع خطبتين. طبعا لا يشترط، نحن ما نفترض بالخطبة أنها طويلة، نفترض بالخطبة الخطبة الشرعية التي لا تستغرق أكثر من بضع دقائق. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنمرة وبعد ذلك وقف وقال خذوا عني مناسككم. هذا الكلام وجيه، أولا قياسا على وقت الأضحية أو نجر له بوقت الأضحية، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف إلا بعد الصلاة وبعد الخطبة. قال ورد هذا الوجه، لماذا رد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وقف، لكن هل شرط للوقوف أن يكون بعد مرور هذا الزمن؟ لا، وقف وبعد الصلاة، لكن هل قال إن الذين وقفوا قبل الصلاة لم يكن وقوفهم صحيحا؟ ما قال هذا، ولذلك رد هذا الوجه الذي اختاره بعض الأصحاب بنقل ابن المنذر، الإمام ابن المنذر والإمام ابن عبد البر، بنقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على اعتبار الزوال لا غير، نقلوا الإجماع على ذلك، وما دامت الأمة قد أجمعت على هذا فلا يسعنا أن نخالف ما أجمعت عليه الأمة. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام قدم الصلاة على الوقوف؟ قال وإنما قدم صلى الله عليه وسلم الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت لئلا يشتغل عنها بالوقوف، ولا سيما أن الوقوف سيمتد إلى غروب الشمس. والصحيح بقاء الموقف إلى الفجر يوم النحر، أي إلى اليوم العاشر من ذي الحجة إلى الفجر، بما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. فالوقت يمتد من زوال الشمس يوم التاسع إلى الفجر اليوم العاشر. وفي رواية من جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وقال صلى الله عليه وسلم حين خرج للصلاة بمزدلفة من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. والتفت ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة إزالة شعث أو من إزالة وسخ قد علق به. فهذا الوقت هو وقت الوجوب، ولكن هل يشترط أن يجمع الإنسان ما بين النهار والليل؟ زمن الوجوب واسع، يبدأ من الزوال إلى الفجر، فهو يشمل النهار ويشمل الليل. هل يشترط أن يقف الإنسان بالجزئين، أي أن يقف جزءا من النهار وجزءا من الليل، أم أنه يكفيه أن يقف في جزء من النهار أو جزء من الليل؟ نحن ذكرنا قبل قليل أننا مأمورون بمطلق الوقوف، سواء كان في النهار أم كان في الليل، كما هو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. إذا ما شرط فيه أن يكون قد وقف في النهار، من جاء ليلة جمع. وهنا مر معنا في الأحاديث الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وفي الرواية الأخرى، من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، فقد أدرك الحج، فقد تم حجه وقضى تفته. فإذا الأحاديث مصرحة بأن الإنسان إذا أدرك جزءا من النهار أو جزءا من الليل فقد أدرك الحج، ولا يشترط أن يجمع ما بين الجزئين، بين جزء من الليل وجزء من النهار. ولذلك قال الإمام النووي: ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها، ما رجع إلى عرفة، قال هذا يجزئ وحجه صحيح ولا يجب عليه شيء، لهذه الأحاديث المخيرة للوقوف بين الليل وبين النهار. قال: ولكن يستحب له أن يريق دما استحبابا إذا خرج من عرفة ولم يرجع إليها ليدرك جزءا من الليل، خرج منها قبل المغرب ولم يرجع إليها، قال يستحب له أن يريق دما، ليس واجبا مستحب. لماذا؟ قال: خروجا من خلاف من أوجبه، لأن بعض الأئمة أوجب أن يدرك الإنسان جزءا من الليل وجزءا من النهار، فخروجا من الخلاف يندب له أن يريق دما. نحن عندنا قاعدة عامة في الفقه الإسلامي: الخروج من الخلاف مستحب ما لم يوقع الإنسان في مخالفة شرعية. هذه قاعدة عامة متفق عليها عند جميع فقهاء الإسلام، عند جميع الأئمة المجتهدين. ولذلك لو أن شافعيا نزل منه الدم نص أصحابنا على أنه يندب له أن يتوضأ، وإن كنا لا نعتقد بأن خروج الدم ناقض بالوضوء، ولكن خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعند أبي حنيفة لو أن رجلا لمس امرأته أو لمس امرأة أجنبية من غير حائل يستحب له أن يعيد الوضوء، وإن كان يعتقد أن لمس المرأة للرجل أو الرجل للمرأة ليس بناقض الوضوء، إلا أن الخروج من الخلاف مستحب. وهنا كذلك بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا بد أن يدرك الإنسان جزءا من الليل وجزءا من النهار، أن يقف قبل المغرب ويستمر إلى أن تغرب الشمس، عند ذلك يمشي، وإلا فقد ترك واجبا ويجب عليه إراقة الدم. نحن عندنا الحديث كما ذكرنا في هذه الحديث صحيح الضريحة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلط هذا، وإنما خير الإنسان بين الليل وبين النهار، وكلاهما مدرك للحج وقضى ما أوجبه الله تعالى عليه، ولكن يستحب له أن يريق دما خروجا من خلاف من أوجب هذا، وحتى يقال إنه فعل ما أمر به على جميع المذاهب. وإن عاد، هذا إذا لم يعد، وإن عاد فكان بها عند الغروب وقف بعرفة بعد الزوال، ثم حدث له ظرف طارئ فخرج من عرفة ولكنه رجع إليها قبل الغروب واستمر بها إلى أن غربت الشمس، قال فلا دم عليه جزما هنا، لأنه جمع ما بين الليل والنهار. ونظير هذا ما مر معنا عند الكلام على الميقات المكاني، لو أن الإنسان تجاوز الميقات ولم يحرم قلنا يجب عليه تخبر المحظور، ويجب عليه الدم، لكنه لو رجع إلى الميقات فلا يجب عليه شيء. وكذلك هنا لو أنه خرج من عرفة قبل الغروب ثم رجع إليها واستمر فيها إلى أن غربت الشمس فلا دم عليه جزما، لأنه جمع بين الليل والنهار. وكذلك إن عاد إليها ووقف في النهار، ما رجع إليها قبل المغرب الآن، رجع إليها بعد المغرب، هل يجب عليه الدم أم لا؟ هل يستحب له أن يلق دما أم لا؟ قال وكذلك إن عاد إليها ليلا فلا دم عليه في الطرح، لأنه أيضا جمع ما بين الليل والنهار، وإن لم يكن قد استمر في الوقوف طيلة النهار إلى أن أدرك جزءا من الليل، لكنه جمع ما بين الليل وما بين النهار. هذا بالنسبة لزمن الوقوف من حيث الواقف. لو أن الواقفين بعرفة أخطأوا، فبدلا من أن يقفوا في اليوم التاسع وقفوا في اليوم الثامن، أو بدلا من أن يقفوا في اليوم التاسع وقفوا في اليوم العاشر، فكيف يكون الحال؟ فانتهينا الآن من كيفية الوقوف، لكن الآن نريد إذا أخطأ الإنسان في الوقوف ما هو الحكم في هذه الحالة، ولسيما أن الحج لا يتكرر. بعض الناس الذين يأتون من جنوب شرق آسيا يجمعوا الأموال طيلة حياتهم من أجل أن يأتي إلى الحج في هذه الأيام. وفي الزمن الماضي، في الزمن الماضي كان الناس ليس من جنوب شرق آسيا، من بلاد الشام، يجمعون المال طيلة حياتهم من أجل أن يحجوا. اليوم بالنسبة لنا الحج سهل، ولكن بالنسبة لهم ما زال حتى الآن الحج أمر عسير. أولا الفقر الغالب على الناس، وثانيا بعد المسافة. فإذا أخطأ الناس في الوقوف بعرفة ما هو الحكم؟ قال يختلف فيما إذا كانوا قد تأخروا أو تقدموا. فلو تأخروا وقفوا اليوم العاشر غلطا وفي ظنهم أنه اليوم التاسع، كان غم عليهم هلال ذي الحجة فأقبلوا عدة ذي القعدة 30 يوما، ثم تبين أن الهلال أهل ليلة 30، فإذا وقفوا في اليوم العاشر ما وقفوا في التاسع. قال أجزأهم الوقوف بالإجماع، بإجماع الأمة. ولخبر أبي داود مرسلا يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه، أي الذي يقفون فيه بعرفة. والحديث المرسل عند الأئمة الثلاثة، عند أبي حنيفة وعند مالك وعند أحمد رضي الله عنه حجة بذاته، فهم يحتجون بالمرسل. وعند الإمام الشافعي وجماهير المحدثين لا حجة بالمرسل، ومن نوع الضعيف ورده الأقوى وقول الأكثر الشافعي وجل أهل الأثر. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قبل الحديث المرسل بشرائط، بشروط، مختصر هذه الشروط أن يتقوى، وهنا يتقوى بالإجماع، إجماع الأمة على أن الناس إذا وقفوا في اليوم العاشر فإن الوقوف يجزئهم. فهنا يوجد عندنا إجماع ويوجد عندنا خبر المرسل. الخبر المرسل عند أبي حنيفة وعند مالك وعند أحمد حجة بذاته، ما يحتاج إلى إجماع. فإذا انضم إليه الإجماع صار حجتان عند جميع الفقهاء، تقوى خبر المرسل ما يقوي الإجماع، لكن الإجماع يقوي الخبر المرسل. قال ولأنهم لو كلفوا القضاء، لنفترض أننا قلنا ما يصح وقوفه ويجب عليهم القضاء، قال لا نأمن أن يقعوا في نفس اللبس في السنة القادمة، وبناء على ذلك لا سبيل إلى هذا. لو قلنا لهم اقضوه مرة ثالثة من المحتمل أن يقع اللبس في المرة الثالثة. ولذلك قال إذا وقفوا في اليوم العاشر فإن الوقوف يجزئهم بالإجماع، وعرف اليوم الذي يعرف الناس فيه. قال إلا أن يقلوا على خلاف العادة، كأن كان في الموقف عدة أشخاص، لأنهم في هذه الحالة ينسبون إلى التقصير، ينسبون إلى التقصير، وأما الجمع العظيم الهائل ما ينسبوا إلى التقصير. فإذا كانوا قلة يجب عليهم القضاء ولا يوجد فيه مشقة، عندما يكونون أفرادا قلة ما في مشقة في قضائهم، بينما عندما يكون عندنا جمع كبير هائل فالمشقة فيه ظاهرة واضحة. وإن وقفوا في اليوم الثامن غلطا، هذا إن وقفوا في اليوم العاشر، فإن وقفوا في اليوم الثامن غلطا بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين من ذي القعدة ثم بانا كافرين أو فاسقين، ما تقبل شهادتهما. نحن عندنا الآن احتمالان. الاحتمال الأول أن نعلم قبل الوقوف، والاحتمال الثاني أن نعلم بعد الوقوف. قال إن وقفوا في الثامن وعملوا قبل الوقوف، قبل أن يقفوا علموا، بعد أن أعلن في الإذاعات في وسائل الإعلام بأن غدا سيكون وتهاهب الناس للوقوف، وقبل أن يقفوا تبين لهم كفر الشاهدين أو تبين لهم فسقهما، تبين لهم أن ما ظنوه من أن اليوم هو اليوم التاسع أنه يوم الثامن، سواء كان عن طريق الخطأ في الشهادة أو غير أي ضدية من الوسائل. قال في هذه الحالة الأمر بسيط، وجب عليهم الوقوف في الوقت، ما يذهبون للوقوف ويقفون. وإن علموا بعده وقفوا في اليوم الثامن، وبعد أن وقفوا تبين لهم أن اليوم ليس بالموقف، وقفوا وانتهوا، سنة ما وقفوا، قبل الوقوف تبين لهم الخطأ في الشهادة أو الخطأ في الرؤية فيؤخرون الوقوف إلى التاسع. الصورة الثانية أنهم وقفوا كما وقفوا في اليوم العاشر، وقفوا وانتهوا، وبعد أن انتهوا تبين لهم أن وقوفهم كان خطأ. قال وجب عليهم القضاء لهذه الحجة في عام آخر في الأصح. إن علموا بعد التاسع ما في شك، هذا الوقوف يجب عليهم القضاء إن علموا بعد التاسع، وأما إن علموا قبل التاسع يقفون بالتاسع، الأمر بسيط جدا. إن علموا بعد التاسع هذا وجب عليهم القضاء لهذا الحج. ولم يقف الفقهاء صورة الوقوف قبل الوقت على صورة الوقوف بعد الوقت. قال أولا لندرة الغلط في التقدم، ندرة الغلط في التقدم، ولا سيما أن الإنسان إذا كان قد وقف متقدما ما زالت احتمالات كلها قائمة لأن يعرف خطأ في التقدم نادر. وثانيا تأخير الوقوف إذا أخروه خطأ منهم، ما تعمدوا هذا، وقفوا في العاشر ظنا منهم أن الوقوف هو اليوم التاسع ثم بان أنه في العاشر. قال هذا جاري على ثمن القياس، جاري على ثمن قياس، تأخير العبادة عن وقتها معروف هذا أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه، تأخير العبادة أقرب من تقديمها. ولذلك لو لم يصلي الإنسان صلاة الظهر في وقتها أخرها عن وقتها يقضيها بعد الوقت وتحتسب له ولا يطالب بها يوم القيامة، ولكن يعاقب على أنه أخرها عن وقتها، ويعاقب عن ومطالب بأمرين، مطالب بالصلاة ومطالب بأدائها في وقتها، فإذا لم يؤديها في وقتها أدها بعد وقتها قضاء، ما يقال له إنك لم تصلي، صلى، ولكن يقال له لماذا أخرت الصلاة عن وقتها، فتأخير الصلاة جاري من القيام الطبيعي، بينما التقديم عن الوقت لو صلى الظهر قبل وقتها تقديم لا تصح منه، ما تصح ويعصي الله تعالى، هذا مخالف للقياس. وكذلك هنا تأخير العباد عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه. ولذلك يقول العلماء جمع التأخير في الصلاة جاري على القياس، جاري على ثمن القياس، ولكن جمع التقديم ليس على طريقة القياس، القياس ينفي هذا ويمنعه، لولا ورود النص به لما أجزنا أن تقدم العبادة عن وقتها، لولا ورود النص به لما أجزنا. إذن بالاختصار مرة ثانية، إذا وقفوا خطأ في اليوم العاشر فإنه يحتسب بالإجماع، وإن وقفوا في اليوم الثامن وعلموا قبل الوقوف، يعني إما قبل أن يقفوا أو قبل زمن الوقوف، يعني قبل اليوم التاسع اليوم الحقيقي، قبل أن يقفوا هم أو قبل زمن الوقوف علموا الأمر بسيط يقفون في اليوم التاسع، وإن علموا بعد الوقوف يعني بعد زمن الوقوف بعد اليوم التاسع ففي هذه الحالة يجب عليهم قضاء الحج بالسنة القادمة. بعد أن يؤدي الناس مناسك الوقوف بعرفة وبعد غروب الشمس يدفعون إلى مزدلفة، ينتقل الحجاج جميعا من عرفة إلى مزدلفة ويبيتون بها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. وهذا المبيت في مزدلفة واجب وليس بركن، وبناء على ذلك يجبر تركه بدم، وأما الركن ما يجبر، فبناء على القول بأنه واجب وليس بركن يجبر تركه بدم. وما هو زمن الوقوف في مزدلفة؟ هل هناك زمن معين يجب على الإنسان أن يمضيه فيها؟ هل يجب عليه أن ينام معظم الليل؟ أم يكفيه أن يمر بمزدلفة مرورا؟ قال يكفي في المبيت، إيش المبيت؟ ليس المراد بالمبيت النوم، البياس والدخول في الليل كما قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لو كان المراد بالمبيت النوم كيف يكون ساجدا وقائما؟ المراد بالمبيت هو الدخول في الليل. نعم، قد يكفي في المبيت في المزدلفة، يكفي في المبيت بها الحصول بها لحظة كالوقوف بعرفة، كما أجزأ الوقوف لحظة بعرفة أجزأ عن الوقوف بعرفة، كذلك المبيت بالمزدلفة ولو لحظة واحدة يجزئ. قال فيكفي المرور بها وإن لم يمكن، ولكن بشرط أن يكون هذا في بعد نصف الليل بعد منتصف الليل. نحن بالنسبة للوقوف بعرفة قلنا لو أدرك النهار لا يجب عليه أن يدرك جزءا من الليل، ولكن الأفضل أن يدرك والسنة الكاملة. أما هنا بمزدلفة فيجب عليه أن يكون بها في منتصف الليل الثاني ولو لحظة، فلو جاء في منتصف الليل الأول ما يجزئه هذا، فإذا بات بها إلى منتصف الليل وجب عليه أن يدرك ولو لحظة من منتصف الليل الثاني. فلو شبهنا منتصف الليل الأول ومنتصف الليل الثاني بالنهار والليل في الوقوف بعرفة لاختلف الوضع ما بين مزدلفة وما بين عرفة. في عرفة يجزئه أي زمن يقف من ليل أو نهار، بينما في مزدلفة لا يجزئه أي زمن يقف في منتصف الليل الأول ومنتصف الليل الثاني، لابد أن يكون وقوفه بها بعد منتصف الليل أو مروره فيها. ومراد منتصف الليل ليس منتصف الليل على الساعة هذه الغربية الساعة الزوالية في الساعة الثانية عشر، لا، هذا توقيت رياضي، هذا توقيت اصطلاحي. منتصف الليل عندنا هو منتصف المسافة ما بين المغرب وطلوع الفجر، فيقيسها الإنسان وبناء على ذلك تختلف ما بين الصيف وما بين الشتاء بناء على طول الليل وقصره. ومن دفع منها أي من المزدلفة بعد نصف الليل ولم يعد، بعد نصف الليل خرج من مزدلفة ولم يعد، أو دفع قبل منتصف الليل خرج من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر فلا شيء عليه، لأنه أدرك جزءا من نصف الليل الثاني في مزدلفة. هو لو لم يكن بها وجاء إليها لكفى، فإذا كان بها وخرج منها ثم عاد إليها بعد منتصف الليل الثاني وقبل الفجر فلا شيء عليه. قال أما في الحالة الأولى من دفع منها بعد نصف الليل أدرك جزءا من نصف الليل الثاني، الدليل عليه ما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن جميعا أفاضتا في النصف الأخير بإذنه صلى الله عليه وسلم. في النصف الأخير أفاضتا في النصف الأخير بإذنه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهما ولا من كان معهما بدم، ما أمرهما بدم. وأما في الثانية أي لو خرج منها ثم عاد إليها قبل الفجر، قال فكما لو دفع من عرفة قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الفجر، هذه تقاس على تلك. فكما أن هناك لا دم عليه كذلك هنا لا دم عليه. ومن لم يكن بها في النصف الثاني من الليل، سواء كان بها في النصف الأول أو لم يكن، قلنا النصف الأول غير معتبر، من لم يكن بها في النصف الثاني من الليل أراق دما، وفي وجوبه القولان السابقان في الذي لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة، هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. هل يجب عليه الدم أم لا يجب؟ قال فيه القولان اللذان ذكرناهما قبل قليل في الوقوف بعرفة، وقلنا إن أصح عندنا أنه لا يجب عليه الدم وإنما يليقه استحبابا. فالظاهر من كلام الإمام النووي هنا أن الإنسان الذي لا يكون بمزدلفة في النصف الثاني من الليل يندب له أن يليق دما استحبابا وليس واجبا، ظاهر الكلام هذا. ولذلك يقول الشيخ الشربيني وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم يكون مستحبا، كما لو ترك المبيت بمنى ليس على يتعرف. قال لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه، أي في التحقيق في الروضة في المجموع في كل كتبه الفقهية رجح الوجوب، قال الدم هنا واجب، الدم هنا واجب، لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب. وقال الإمام السبكي، الإمام السبكي أي تقي الدين السبكي، وإذا أراد التاج يقول ابن السبكي، قال التقي السبكي إنه المنصوص في الأم والصحيح من جهة المذهب، لأن ترك الوقوف بمزدلفة في النصف الثاني من الليل يوجب الدم لأنه ترك واجبا فيجب جبره بدم. كيف نعمل بكلام النووي هنا؟ ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان. قال النووي ما قال صحيح بناهما على القول، يعني فيها في هذه المسألة القولان اللذان ذكرناهما في عرفة، هناك عندنا قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب، هناك رجحنا عدم الوجوب للأدلة الدالة على ذلك، وأما هنا فيها القولان قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب، ولكن الراجح هنا هو الوجوب. فكونه بنى هذه المسألة على تلك لا يستلزم أن يكون الراجح فيها ما رجحناه في تلك، نحن بنيناها من حيث وجود القولين فقط، ولكن ما بنينا هذه على تلك من حيث الترجيح. فالراجح هناك استحباب الدم والراجح هنا وجوب الدم. قال وبحل القولين أي الدم واجب ولا مندوب حيث لا عذر للإنسان، أما المعذور والأعذار ستأتينا، الأعذار تتخطط عن الإنسان المبيت بمنى، قال ومن سنتكلم عنها هناك. قال ومن المعذورين من جاء عرفة ليلا فاشتغل بالوقوف، هل استطاعته أن يأتي إلى مزدلفة يريد أن يشتغل بالوقوف بعرفة؟ قال ومنهم المعذورين ما لو خافت المرأة طرق الحيض أو النفاس لو انتظرت إلى نصف الثاني من الليل، وبناء على ذلك تدفع من مزدلفة وتنزل وتطوف طواف الإفاضة حتى تدرك الركن حتى لا تتأخر في الحج، قال وهذه لا دم عليها اتفاقا لأنها معذورة في ترك المبيت بمزدلفة. قال ويسن تقديم النساء والضعف بعد نصف الليل إلى منى وقبل الفجر ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، لما مر في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن أفاضتا في النصف الأخير بإذنه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهما ولا من كان معهما بدم. نعم، فالنساء والضعف يقدمون بعد منتصف الليل. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، وكان عبد الله بن عباس صغيرا، فإذا هذا ليس خاصا بالنساء وإنما خاص، إنما هو خاص بالنساء وبالضعفة، بالنساء وبالضعفة مطلقا. قال ويبقى غيرهم غير النساء يبقى حتى يصلوا الصبح في مزدلفة، لو دفعوا بعد يعني منتصف الليل جائز هذا، ولكن الأفضل أو المسنون للرجال لمن كان قويا أن يبقى حتى يصلوا الصبح بمزدلفة مغلفين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. طيب والتغليف هذا فقط من خصوصيات ليلة مزدلفة؟ قال هذا ليس من خصوصيات ليلة مزدلفة، وإنما التغليف في صلاة الفجر مستحب مطلقا، إن كان النساء لينصرفن متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس في صلاة الفجر، ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني تنتهي صلاة الفجر ويذهبن إلى بيوتهن ولا يعرفن من الغلس، فالتغليس بالفجر مطلقا مستحب، ولكنه منصوص عنه عليه هنا بصورة خاصة. قال الإمام الشيخ الشربيني وينبغي الحرص على صلاة الصبح هناك. نحن قلنا يجوز للإنسان إذا أمضى لحظة في النصف الثاني من الليل في مزدلفة أن يدفع منها، أن يذهب لطواف الإفاضة أو لغير ذلك، نعم، ولكن الأفضل أن يبقى لصلاة الفجر. قال هذا متأكد بقاؤه لصلاة الفجر، يندب له أن يتحرى هذا وأن يحرص عليه. قال خروجا من الخلاف في المسألة، فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى فرض على الرجال وليس مستحبا، فرض على الرجال أن يصلوا الصبح مع الإمام الذي يقيم الحج بمزدلفة. قال ابن حزم ومن لم يفعل ذلك فلا حج له، جعله فرضا، وبناء على ذلك قال خروجا من الخلاف يستحب للإنسان أن لا يخرج منها حتى يؤدي صلاة الفجر فيها، خروج من خلاف ابن حزم ومن تبع ابن حزم. قال ثم يدفعون إلى منى، بعد ذلك بعد صلاة الفجر يدفعون إلى منى، وشعارهم الذي يرددونه مع من تقدم من النساء والضعف شعارهم التلبية والتكبير تأسيا به صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ويأخذون معهم من مزدلفة حصرا الذي سيرمون به الجمار، لما روى النسائي والبيهقي بإسناد صحيح عن الفضل بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غداة يوم النحر التقط لي حصى، قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف. ظاهر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا، ظاهر كلامه أن الحاج يأخذ جميع حصرني لجمرة العقبة ولرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة، أي يأخذ معه 70 حصى، 7 لليوم الأول و21 لليوم الثاني و21 لليوم الثالث و21 لليوم الرابع، 3 أيام التشريق ويوم النحر، يعني كل يوم سيرمي 3 جمرات ب21 حصى، فيصير المجموع 70 حصى. ظاهر كلام الإمام النووي أنه هنا ظاهر الكلام أنه قال ويأخذون من مزدلفة ندبا ليس وجوبا حصرني. قضية كلام المصنف أخذ جميع ما يرمي به الحج وهو 70 حصى. قال وهو وجه جزم به في التنبيه الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، وأقره الإمام النووي في تصحيح التنبيه. إذن ما هو ظاهر هنا قد صرح به الإمام النووي في كتابه تصحيح التنبيه، الإمام الشيرازي ذكر هذا الوجه في التنبيه وأقره جزم به، الإمام النووي في تصحيح التنبيه أقر الشيرازي على هذا التصحيح. إذن هناك اختار صراحة أن الحاج يلتقط 70 حصى من مزدلفة، هنا الكلام عائم قال من يأخذ من مزدلفة حصى الرمي؟ هل يأخذ حصى رمي اليوم الأول يوم النحر لجمرة العقبة، أم يأخذ حصى رمي الأيام حصى رمي الأيام كلها؟ ظاهر الكلام أنه يأخذ الأيام كلها، لما ذكرناه من أنه صحح عندما تكلم في تصحيح التنبيه، صحح الوجه الذي أقره الإمام الشيرازي وجزم به. قال وجرى عليه في المناسك الكبرى، لأن الإنسان ينتقد 70 حصى من المزدلفة. قال الشربيني لكن الأصح استحباب الأخذ ليوم النحر خاصة، فيأخذ كل واحد سبعا فقط راغر، ما يأخذ 70 حصى. قال الإمام النووي في المجموع والاحتياط أن يزيد يأخذ 8 فربما سقط منه شيء. قال ويكون الأخذ ليلة كما قاله الجمهور لفراغهم فيه. قال ولو أخذ الحصى من غير مزدلفة جاز كوادي محسر أو غيره. طيب إذا قلنا بالأصح هنا من أنه يأخذ 7 حصيات فقط لرمي جمرة العقبة، طيب بقية الجمرات من أين يأخذها؟ ما أخذها معه من مزدلفة؟ إذا ما جرينا على كلام الإمام النووي هنا، جرينا على ما رجحه غيره من أنه يأخذ 7 حصيات فقط، من أين يأخذها؟ قال سكت الجمهور عن موضع أخذ حصى الجمار لأيام التشريق. إذا قلنا بالأصح أنها لا تؤخذ من مزدلفة، أي خلافا لما صححه النووي في كتاب تصحيح التنبيه وما جرى عليه في المنازل الكبرى وما يشير إلى ظاهر كلامه هنا، إن صححنا كلام النووي هنا وفي الأماكن الأخرى التي ذكرناها يأخذ 70 حصى من مزدلفة وانتهت المشكلة، وإن صححنا القول الثاني أين يأخذ بقية الحصيات؟ قال الجمهور سكتوا عنه ما تكلموا عنه، من أين يأخذ الحصى ما تكلموا عنه. وقال ابن كش وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، قال تؤخذ من بطن محسر كما قاله الإمام الأزرعي نقله عن ابن كش. وقال السبكي تقي الدين لا تؤخذ لأيام التشريق إلا من منى كما نص عليه الإمام الشافعي في الإملاء. إذن جماهير أصحابنا سكتوا عن مكان أخذ الجمار إذا لم تؤخذ من مزدلفة، ولكن ابن كش قال تؤخذ من بطن محسر كما نقله عنه الأزرع، والتقي السبكي قال لا تؤخذ من منى كما نص عليه الإمام الشافعي في الإملاء. قال الشيخ الشربيني وغيره من أصحابنا في المذهب والظاهر أن السنة تحصل بالأخذ من كل مكان منهما، من وادي محسر ومن منى، من أي مكان أخذه يجزئ، ولو أخذه من مزدلفة فهو مجزئ أيضا من باب أولى. قال ويكره أخذ حصى الجمار من الحل لعدوله عن الحرم، ويكره أخذ من المسجد لأنه فرش الحرم. قال ويكره أخذها من الحج مكان الأماكن النجاسة مراحيض وغيرها لنجاستها. قال وكذا يكره أخذها من كل موضع نجس كما رص عليه الإمام الشافعي في الأم. فإذا دفعوا إلى منى بعد صلاة الفجر، قلنا يصلون الفجر ثم يدفعون إلى منى، فإذا دفعوا إلى منى وبلغوا المشعر الحرام وقفوا هناك لبا ودعوا في المشعر الحرام إلى الإصفار مستقبلين القبلة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم، ويستقبلون القبلة لأنها أشرف الجهات، ويكثرون من قولهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ولو فاتت هذه السنة بأن لم يقفوا في المشعر الحرام لم تجبر بدم، قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولذلك يندب للإنسان أن يكثر من الاستغفار في ذلك الموقف. ثم يسيرون قبل طلوع الشمس، بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس، بسكينة ووقار، وشعارهم في هذا التربية والذكر. قال الإمام النووي في المجموع: ويكره تأخير السير حتى تطلع الشمس، بمجرد الإصفاء والدعاء قبل طلوع الشمس يندب لهم أن يسيروا إلى منى. قال: فإذا وجدوا فرجة أسرعوا، فإذا بلغوا وادي محسر أسرعوا في مشيهم إن كانوا مشاة وحركوا دوابهم، أو أسرعوا في سياراتهم إن كان بإمكانهم أن يسرعوا بقدر رمية حجر حتى يقطعوا عرض الوادي، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. قال: ويقول المار به، أي بهذا الوادي، ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، كما رواه البيهقي رضي الله تعالى عنه. قال القاضي حسين، وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب أيضا، توفى عام 462 من الهجرة، وهو من أواخر أصحاب الوجوه عندنا مع أنه من كبارهم وهو من المكثرين من أصحاب الوجوه في المذهب، قال القاضي حسين في تعليقه: يسن للمار بوادي محسر أن يقول هذا الكلام الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه، اتباعا لعمر رضي الله تعالى عنه، تأسيا بأولئك السلف، فيصلون منها بعد طلوع الشمس، فيرمي كل شخص حينئذ سبع حطيات إلى جمرة العقبة، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، وهو تحية منى فلا يبتدئ فيها بغيره، وتسمى أيضا الجمرة الكبرى. والسنة لرام هذه الجمرة أن يستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، كما صححه الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح، وقال: إنه الصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما في أيام التشريق فقد اتفقوا على استقبال الكعبة كما في بقية الجمرات. وروي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما لما رميا جمرة العقبة قالا: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.